بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد أيها السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مأوانا ومأواكم، وحشرنا نحن وإياكم جميعا في زمرة خير المرسلين، زمرة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وجعلنا وإياكم ممن يرد حوضه ويشرب منه شربة هنية طيبة مباركة لا يظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، خير ما نبدأ به مجلسنا هذا وصلاتنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الوعد واللقاء. معاشر الأحبة، في الأزمنة المتأخرة وهذه السنوات التي نعيشها ونكابد آلامها، نرى كثيرا من المصائب والآلام ومصارع السوء التي تنزل بالناس وبالمسلمين خاصة. ففي كل يوم تفتح قناة أو تفتح جريدة أو تلقي بالك إلى حديث أو خبر يأتيك، إلا ويقرع سمعك خبر مصيبة أو مصرع سوء قد وقع لبعض الناس ولبعض المسلمين. فالمسلم تجاه هذه الفتن الكثيرة صار لا يأمن على نفسه. الموظف في دائرة الوظيفة صار غير آمن على نفسه. الطالب وهو في حلقة الدرس صار لا يأمن على نفسه. الأستاذ في الجامعة صار لا يأمن على نفسه. التاجر في تجارته هو يحذر ويخشى أن يقع له مصرع سوء، وصار غير آمن على نفسه. في خضم هذه الفتن والمصائب ومصارع السوء، أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن آخر الزمان سيشهد مثل هذه الفتن ومصارع السوء. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من ورائكم أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. يعني يكثر القتل. في كل يوم تسمع خبر فلان قتل وفلان قتل، في كل يوم تسمع مصرع سوء، كل يوم كل لحظة حادث مرور مميت، بل إن بعض الموتى لا يكاد تجمع أجساد مترامية. في كل يوم تسمع أخبار عن حريق، عن أحداث كثيرة مؤلمة، ولد يقتل أباه، ولد يقتل أمه، ووالد يقتل ولده. يعني مصارع السوء مثيرة جدا، في بعض الأحيان يقشعر جسدك بل وتفيض عينك عندما تسمع بعض الأحداث المؤلمة التي لا يكاد عقلك يتصورها. ولذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. قالوا: وكيف يكون ذلك يا رسول الله؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار. يعني تأمل عندما يأتي هذا الزمان ونحن نشهد بعضا من هذه المصائب والآلام ومصارع السوء، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. قال: والقاتل والمقتول في النار. لماذا يقول الإمام القرطبي معلقا على هذا الحديث؟ قال: القاتل والمقتول لماذا يدخلان النار؟ قال: لأنهما يتقاتلان عن جهل ويتقاتلان عن هوى النفس. كل يقتل أو يقاتل من أجل هواه أو يقتل أخاه جهلا. ولذلك القاتل والمقتول في النار كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمام هذه الأحداث المؤلمة ومصارع السوء التي يخشاها المسلم ويدعو الله سبحانه عز وجل في سجوده وفي مواطن استجابة الدعاء، أن يأمن منها ويؤمنه الله عز وجل، وأن لا يقع في مثل هذه الآلام والمصائب والحوادث المؤلمة، يدعو الله سبحانه عز وجل أن ينجيه منها. لكن أيها الأحبة، السؤال: ما هو طريق النجاة، طريق الخلاص من مصارع السوء؟ إذا أردت أن تأمن مصارع السوء، أن لا تموت ميتا مثل ما تسمع أخبارها، إذا أردت أن ينجيك الله سبحانه عز وجل من مثل هذه المصارع، فكيف يكون الخلاص؟ الخلاص أخبرنا به الصادق والمصدوق صلوات ربي وسلامه عليه، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد. حديث أنس بن مالك الذي رواه الإمام الحاكم في المستدرك، يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأصحاب المعروف في الدنيا أو أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. هذا حديث الإمام الحاكم في المستدرك. الحديث هذا له رواية ثانية رواه الطبراني، يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. صدق رسول الله، صلوا على رسول الله. لذلكم أيها الأحبة، الخلاص والنجاة من مصارع السوء هو صنائع المعروف. كل معروف تصنعه، كل خير تدل عليه، كل إنسان محتاج إليك فقدمت له يد العون وكنت معه وأرشدته وعلمته وتصدقت عليه وأحسنت إليه وكنت منبسط الوجه له، كلها صنائع المعروف تقي مصارع السوء كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإياك أخي الحبيب أن تخرج من هذه الزمرة التي أثنى عليها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك يقول في حديث آخر قال: وأول أهل الجنة دخولا هم أهل المعروف. أول من يدخل الجنة هم أهل المعروف، أول من يدخل الجنة هم أهل صنائع المعروف. فإن أردت أن تكون ممن يدخل الجنة وأن تحظى بهذه المعاملة فتأمن مصارع السوء في الدنيا وتأمن عذاب الله عز وجل غدا يوم القيامة، فإياك ثم إياك ألا تصنع معروفا في الدنيا. لذلك أيها الأحبة، القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب لنا نماذج كثيرة عن صنائع المعروف. فهذا يونس عليه السلام الذي كان في بطن الحوت: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. يقول أهل العلم أن يونس عليه السلام كان ممن يصنع المعروف، فضلاً على أنه كان من المسبحين، وقول الله عز وجل مسبحين بمعنى كثرة صلاته وعبادته. فلولا أنه لم يكن من أهل المعروف وكان كثير العبادة والتسبيح لما نجا من بطن الحوت. ولذلك يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دعوة ذي النوم في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها مسلم قط في شيء إلا استجاب الله له. كان من أهل المعروف. أيضا ذكرنا قصة الخضر مع موسى عليهما السلام، عندما أتى إلى الجدار قال: أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. يقول سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه، يقول بأن صاحب الجدار أبو الغلامين رجل صالح، قال: كان يؤدي الأمانات إلى أهلها، كان من أهل المعروف ممن يصنع المعروف، فما من أمانة إلا أدها إلى صاحبه. ولذلك لما حفظ للناس أماناته في الدنيا حفظ الله له كنزه لولديه، وكان أبوهما صالح. وهذا سيد الخلق، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندما جاء، قد ذكرنا ذلك من قصة الوحي، وقال لأمنا خديجة رضي الله عنها: زملوني زملوني. وقال: لقد خشيت على نفسي. ماذا أجابت؟ قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، لا يخزيك الله أبدا. هذا الذي يصنع المعروف في الناس، كما كان النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقيه الله سبحانه عز وجل من مصارع السوء. موسى عليه السلام الذي سقى لابنتي شعيب كما ذكرنا آنفا، قال أهل العلم قال بأنه لم يأكل الطعام 7 أيام حتى اخضر لونه من أكل ورق الشجر، صار لونه أخضر لما كان يأكل ورق الشجر. قال: فلما سقى للفتاتين ما طلب منهما أجرا، كان يستطيع أن يقول أو أن يطلب منهما طعاما ولكن ما طلب شيء. قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فكان الجزاء من جنس العمل، الله سبحانه عز وجل رزقه رزقا وزوجه إحدى ابنتي شعيب، ثم أكرمه الله سبحانه عز وجل بالرسالة والوحي. إذن صنائع المعروف أيها الأحبة تقي مصارع السوء، ولذلك كل معروف يصنعه المسلم إلا ويتقي به بابا من الشر، كل معروف. وهذا المعروف يتعدد ويتنوع، قد يكون هذا المعروف كما ذكرت صدقة ولو بشق تمرة، حتى التمرة التي تحتقرها وتزدريها قد تكون سببا في خلاصك ونجاتك من مصرع سوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، استتروا بالنار في حديث آخر ولو بشق تمرة، تستتر من النار بشق تمرة. يقول أحد العباد لما يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما يرويه يبكي ويقول: عجبا للمسلم كيف يتزوج امرأة من الدنيا بمال كثير ويأنف على أن يتزوج امرأة من الحور العين بشق تمر، يأنف عن الصدقة، يعني صدقة يتصدقها يجني بها ثوابا عظيما وهو ينفق ماله من أجل الدنيا ولا يجني شيئا. كل معروف صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إياك أن تحقر من المعروف ولو شيئا يسيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء مستسقي ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. هذا معروف، يعني تأخذ دلو من الماء أنت تسقي لنفسك، يأتي أخوك يريد أن يسقي فتأخذ من دلوك وتسقيه هو وتبدأ به قبلك، هذا معروف. تلقى أخاك وهو يحبك ولربما مشتاق إليك فتلقاه أنت طلق المحية، تبتسم ابتسامتك هاته أو وجهك المنبسط معروف، كل معروف كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدق. حتى الدين أيها الأحبة، الدين هذا الذي تداينه الناس تقرضه الناس معروف. تأملوا إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نغفل أيها الأحبة، ولك من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدق، يعني إذا أسلفت إنسان كل يوم قبل حلول الأجل قبل حلول الدين كل يوم مثله أجر، عندك أجر في كل يوم صدق. قال: فإذا حان الأجل وأنظره فله بكل يوم مثله صدق. إذا حان الأجل ورأى أنه معسر لم يستطع السداد قال: لا عليك يا أخي سأنظرك أياما أو شهورا أخرى، كل يوم أنظره له مثله صدق. هذا معروف، إذن كل معروف تصنعه صدق، مهما احتقرت أمر هذا المعروف فهو عظيم عند الله سبحانه عز وجل وقد يكون سببا في نجاتك. يذكر لنا الإمام الطنطاوي قصة وقعت، هذه القصة أن امرأة مؤمنة محتسبة متصدقة جاءها سائل قرع على الباب، السائل هذا فعلا كان جائع وهي قد أعدت طعامها تريد أن تتناوله للعشاء، هذه المرأة المؤمنة المحتسبة المتصدقة نحن بحاجة إلى قدوة مثل هاته النساء المرأة التي تصلي تعرف حق ربها وحق زوجها، وإذا جاءت إلى المسجد تعرف عظم من تعبد، لا تفتن ولا تفتن. هذه هي المرأة التي نحن بحاجة إليها. هذه المرأة كما يقول الإمام الطنطاوي جاءها السائل، قرع الباب وهي ليس لديها إلا طعامها، وكان لها ولد مسافر في أرض بعيدة. قال فلما قرع السائل قال إني جائع، قدمت كل طعامها لم تدخل لنفسها شيء، وباتت طاوية من الجوع، غير أنها فرحت لما سدت جوعة ذلك المحتاج، يعني نائمة هي جائعة وهي فرحة بما قدمته من صدقة. ولدها الذي كان بعيدا في تلك الليلة كان في أرض موحشة في غابة، فأراد وحش أن يفترس وحش، فجاءه رجل يلبس ثيابا بيضاء وصد عنه ذلك الوحش. قال من أنت؟ قال أنا جزاء المعروف وجزاء اللقمة. هو لم يفهم، ولما عاد إلى والدته أخبرها فذكرت أنها في تلك الليلة أعطت ذلك الجائع لقمة، فكانت لقمة بلقمة، يعني هذا جزاء المعروف. ولذلك صنائع المعروف تقي مصارع السوء. هذه وصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل معروف تصنعه إلى الناس صدقة. ولذلك بعض الناس عندما يصنع إليك معروفا لا تجد، بل إنه يسوق الأجر إليك. حتى قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ثلاثة لا أقدر أن أكافئها، ثلاثة من الناس لا أستطيع مكافأته. قال رجل وسع لي في المجلس لا أقدر أن أكافئه ولو خرجت له من جميع ما أملك. إنسان عندما تدخل مجلس يوسع لك يعني في المجلس ويجد لك فسحة إلى جانبه ويقول لك يعني محبة لك تعالى فاجلس هاهنا. قال ابن عباس هذا لا أستطيع أن أكافئه، معروفه لا يكافئه أحد. قال حتى لو خرجت من جميع مالي لا أستطيع أن أكافئه، حتى لو خرجت من جميع ما أملك له لا أستطيع مكافأته. قال والثاني، قال الثاني أغبرت قدماه بالاختلاف إليه، هذا دائما يأتي يزورني يفتش عني يبحث عني يأتي إلى مجلسي، دائما يأتي إلي أغبرت قدماه بالاختلاف إليه. قال هذا لا أستطيع أن أكافئه ولو أسلت له من دمي، كان سيل الدم لأجله ما كفأته، دمي لو أسلته من أجله ما كفأته. قال والثالث، قال والثالث رجل أنزل حاجته إلي لا يجد لها موضعا غيري، أنزل حاجته بي لا يجد لها موضعا غيري، فهذا لا أستطيع أن أكافئه، وإنما من يكافئه هو الله رب العالمين. هذا إنسان نزلت به حاجة ويأتي إليه ماذا يقول لك؟ يقول لك هذه الحاجة لا يستطيع أحد أن يقضيها لي إلا أنت، إلا أنت. الثقة بالله أولا، وأنا ظني فيك أنك تقضي هذه الحاجة، يعني أنزل هذه الحاجة بك ثم أنت بعد ذلك ترد، وفي إمكانك أن تقضي له حاجته. فابن عباس يفرح عندما يأتي مسلم يطلب منه حاجة لا يجد لها عوضا أو مكانا إلا ابن عباس ليقضيها له، فيفرح لأن ساق إليه جزاء وأجر عظيم من الله سبحانه عز وجل. هؤلاء أيها الأحبة هم أهل المعروف في الدنيا، أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. فإذا أردت أن يقيك الله سبحانه عز وجل مصارع السوء إياك أن تدخل سبيلا ولا وسيلة في قضاء حوائج الناس، نفع الناس، تعليم الناس، أن تهدي الناس ولو بالنصيحة ولو بالكلمة الطيبة، أن تعين إنسان على أداء قضاء حاجة، لديك جاه ومنزل لدى الناس تستطيع قضاء حوائجه، كل هذا أيها الأحبة يدخل في باب المعروف. وأنا أختم بالقصة التي وعدتكم بها في الجمعة الماضية، قصة عمر بن الخطاب الذي كان من أهل المعروف، ما وجد سبيلا للمعروف إلا صنع، وهكذا كان دأب الصالحين وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم إلى يوم يبعثون. عمر بن الخطاب كان قادما من الشام وعائدا إلى المدينة، ولما عاد إلى المدينة في طريقه وجد امرأة فسلم عليها وسألها وأخفى نفسه عنها، قال: ما حال عمر معكم؟ عمر الآن خليفة أمير المؤمنين. قال: كيف أحوال عمر معكم؟ المرأة لا تعرفه. قالت: لا جزاه الله خير، لا جزاه الله خير. قال: ولم تعجب؟ قالت: لأنه منذ ولي أمر المسلمين لم يصلني من عطائه شيء، ما وصلني شيء من عطائه، يعني هو يعطي الناس جميعا وأنا لم يصلني لا درهم ولا دينار. فقال لها عمر: وما يدري عمر بحالك؟ يعني أنت تظلمين عمر، من أين لعمر أن يعرف مكانك؟ وهل أنت أخذت العطاء أم لم تأخذه؟ قالت: عجبا لك أيها الرجل، كيف لا يعلم من ولي من أمر المسلمين ما يكون في مشارقها ومغاربها من أمر ولايته الذي يكون مسؤولا عن الناس؟ كيف لا يدري أحوال الناس؟ ما دام لا يدري أحوال الناس فهو غير أجدر أن يكون مسؤولا عن الناس. قال: فبكى سيدنا عمر وقال: كل الناس أفقه منك يا عمر، هذه المرأة أفقه منك. فقال لها: أيتها العجوز يرحمك الله، بكم تبيعينني ظلامتك من عمر؟ بعينها هذه الظلامة. قالت: وما بينك وبين عمر؟ قال: إني أخشى عليه النار، أرحمه من النار، أخاف أن يدخل النار بسبب هذه الظلامة. قال: فساومها عمر على أن يشتري منها الظلامة والشكوى ب25 دينار. قال: فجاء في تلك اللحظة علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما، قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فالعجوز عرفت أنه عمر أمير المؤمنين، قالت: وسوءته سببت عمر في حضرته. قال: لا عليك أيتها العجوز. ثم قال: ائتيا برقعة. لم يجدوا رقعة يكتبون فيها، فكان ثوب عمر مرقعا، فنزع رقعة من ثوبه وكتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما اشترى به عمر بن الخطاب ظلامته من العجوز بثمن كذا وكذا ب25 دينارا، على أن تبرأ ذمته عند الوقوف بين يدي الله عز وجل غدا يوم القيامة. وقد شهد على ذلك علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ثم جمع الرقعة وعطها لابنه عبد الله وقال: يا بني، إن أنا مت فاجعلها في كفن ألقى بها ربي. يعني هذا رجل صنع المعروف، اصنع المعروف مع من تعرف ومن لا تعرف، لعل الله سبحانه عز وجل يقيك مصارع السوء. اسأل الله سبحانه عز وجل أن يقينا مصارع السوء وأن يهدينا إلى صنائع المعروف. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. اللهم وفقنا إلى كل خير، صمنا من كل شر، هدينا سواء السبيل، احفظنا بما حفظت بعبادك الصالحين، عينا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، قنا عذاب النار يا عزيز يا جبار، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جميل.